السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين العفو الغفور الذي لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور. وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور، سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور. يتوب على من تاب ويغفر لمن أناب ويجبر المكسور. نحمده سبحانه حمد القانع الشكور، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الكفر والفجور، ونسأله السلامة مما يورث الكلالة أو النفور، ونرجوه العصمة فيما بقي من أعمالنا، وأن ينور قلوبنا والقبور. وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى جعل الظلمات والنور، خلق سبع سماوات طباقة ما ترى فيها من تفاوت أو فطور، وأنزل من السماء ماء فمنه أنهار وآبار وبحور، وفي الأرض قطع متجاورات منها الخصبة ومنها البور. جعل الليل لباسا والنوم سباتا والنهار نشور، ميز الأشياء بضدها فبالظل عرف الحرور. فلولا الأعمى ما اعتبر البصير، ولولا الحزن ما عرف السرور، ولولا السقيم ما شكر السليم، ولولا السفه ما مدح للعقل حضور، ولولا الطمع ما رجونا، ولولا الطمع ما رجونا، ولولا الخوف ما انتهينا، ولولا الله ما اهتدينا، وإلى الله ترجع الأمور. ونصلي ونسلم على حبيب قلوبنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أكمل الله له الدين وأتم النعمة وفاض عليه بالنور، المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل وكذلك الزبور، المزمل بالفضيلة صلى الله عليه وسلم، المزمل بالفضيلة والمدثر بالطهر والعفاف والمبرأ من الشرور. ما كان صخابا وما كان سبابا، ولا دعا بالويل أو الثبور، ما أثاب على النفاق ولا رضي لأمته الشقاق، ولا صفق من أجله مأجور، ما مشت أمامه الحراس ولا دقت من أجله الأجراس، ولا تغنت بأمجاده الصبايا الحور. فيا سعادة من صلى على الحبيب النبي الذي أكمل الله له الدين وأتم النعمة وفاض عليه بالنور، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الأحباب أتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام، تعالوا بنا الآن نتكلم في موضوع لابد من الحديث فيه طالما أننا ننادي على أنفسنا وعلى الناس ونقول كفاية ذنوب. إننا نتحدث الآن عن إصلاح الأرض، إصلاح الأرض التي بها أو فيها توضع البذرة الطيبة التي تنبت فيها النبتة الصالحة التي تنفع الأمة، وهي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات، تقوم إذا تعهدها المربي على ساق الفضيلة مثمرات. فهل يرجى من شباب خيرا نبتوا في حضن الساقطات؟ لا طبعا، لابد لنا أن نتكلم عن إصلاح هذه الأرض، لأن الذنوب لا يمكن أن تنقضي أو تنتهي طالما أننا لازلنا نعيش على أرض فاسدة. إن الأرض التي أعنيها هي المرأة الصالحة. إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبد خيرا رزقه امرأة صالحة، امرأة طيبة، إذا نظر إليها أسرته، وإن غاب عنها حفظته في ماله وعرضه وأولاده. هذه المرأة التي إذا أقسم زوجها عليها أبرته. فتعالوا بنا الآن، ولا يعني ذلك أنني سأترك الرجال أو أترك نفسي من غير حديث عن هذا الأمر، فطالما أننا تحدثنا عن الأرض وإصلاحها لابد أن نتكلم عن البذرة التي توضع في هذه الأرض. أخطاء المرأة مع زوجها، أخطاء المرأة مع زوجها. أرى كثيرا الآن، يعني بإحساسي وقلبي، أن كثيرا من النساء والأخوات يعني امتدت اليد الآن إلى الريموت كنترول أو إلى التلفاز، وتريد المرأة أن تقلب الشاشة عن هذا الحديث. لكنني أقول أخطاء المرأة إذا تحدثنا عنها لا نريد أن نعيب المرأة، إنما نريد أن نتخلص من ذنب عظيم تقع فيه المرأة إذا خالفت أمر الله في طاعة زوجها. أخطاء المرأة مع زوجها، نعد هذه الأخطاء، ولكن بعد أن نذكر أننا نتحدث عن آية من آيات الله يجب أن نتدبر فيها ونتفكر، إنها آية الزواج. نعم الزواج آية يا عباد الله، آية بمعنى الكلمة التي قالها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. يقول الله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته، الآية إن سمعناها وتدبرنا معانيها وعشنا ألفاظها، ورب الكعبة تحدث سكنا في البيوت، تحدث مودة في البيوت. وخلي بالكم إن أكثر يعني أو غالب أو بعض أهل العلم من المفسرين قالوا إن المودة هي العلاقة التي بين الرجل والمرأة كالجماع مثلا، وأما الرحمة فهم الأولاد، وهناك تفسير أخرى. لكن اسمع الآية تاني وركز معي يا أخي وركز معي يا أختي، لعل الآية إذا تليت تحدث في البيوت هدوءا وسكنا وراحة. يقول الله جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آية من كتاب ربنا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. الزوجة آية والرجل آية، أي الزواج بصفة عامة آية. لابد أن نفكر في هذه المسألة، ولا نقول مثلما قال أحد الإخوة الأفاضل وأنا في مسجد من المساجد أقول إن الزوجة آية والرجل أيضا بالنسبة لزوجتي آية، والزواج بصفة عامة يجمع الرجل بالمرأة آية. فقال واحد من الناس: زوجتي آية يا مولانا؟ قلت: نعم. قال: آية، ربنا يوريني فيها آية. فقلت له: لماذا؟ قال: يا راجل ده مورياني النجوم في عز الظهر. قلت: ما شاء الله، أين هذه الزوجة المغذية التي تجعل زوجها يرى النجوم في سطوع الشمس؟ يعني نظرك يعني ما شاء الله. قال: يا شيخ أقول وأقصد مورياني العفاريت في عز الظهر. لا يجب أبدا أن تسير الأمور على مثل ما نراه، إنما المسألة طالما أنها في دنيا لابد أن يكون هناك من الأخطاء التي يقع فيها الرجل وتقع فيها المرأة. من أخطاء المرأة مع زوجها يا عباد الله أخطاء الزوجات تجاه أزواجهن. فمن الأخطاء الامتناع عن الزوج، الامتناع عن الزوج إذا دعاها للفراش، وهذه من أخطر الأخطاء، إما بحجة أنها مرهقة، وإما بحجة أنها تريد أن تغضبه، يعني تقومه، يعني تريد منه شيئا، فبمعنى أصح باللغة العامية تلو دراعه. يعني نقول هذا خطأ، إن الامتناع عن الزوج إذا دعا زوجته إلى الفراش من الأخطاء الكبيرة جدا، بحجة أنها مرهقة أو بحجة أنها تريد أن تغضبه، أو من الجائز أن تكون جاهلة بالحكم أو جاهلة بالمسألة. لابد لنا أن نقف عند هذه الأمور، لأنها من أشد الأشياء التي حرمها الله. لماذا؟ لأنها تمنع زوجها عن حق عظيم من أجل حقوقه في علاقته بامرأته، لأن الزواج من ضمن أهدافه ومن ضمن الأشياء التي شرع الله جل وعلا الزواج من أجلها، أن يعف الرجل نفسه وأن يعف الرجل زوجته وأن يطلب الولد وأن يطلب الغنى في النكاح، لأن النكاح والزواج فيه من الغنى وفيه من سد الفقر كما علمنا ربنا جل وعلا. إذن المرأة التي تمنع نفسها عن زوجها عرضت نفسها لوعيد شديد، لأن الله سبحانه وتعالى علمنا ذلك من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، فأبت أن تجيء، لعنتها الملائكة حتى تصبح، لعنتها الملائكة حتى تصبح. واللعن هو الطرد أو الدعاء عليه بالطرد أو عليها بالطرد من رحمة الله. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء، لعنتها الملائكة حتى تصبح. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله إن مسألة حتى تصبح يعني المقصود فيها مثلا اللعن قد وقع بالليل، ولا يعني ذلك أن الشرع الحكيم أعطى للمرأة الحق أن تمنع نفسها من زوجها بالنهار، لا، ولكن ما ظنت طلب الرجل من المرأة الجماع هو بالليل أكثر، ولذلك جاء اللفظ هكذا، جاء اللفظ هكذا. لكن لو امتنعت بالنهار أيضا تلعنها الملائكة. ولذلك جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الرجال بيصلوا على النبي، المرأة تصلي على النبي، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على رسول الله. يقول أيضا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بالله، والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه، يعني تمتنع، إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. هذا الحديث رواه مسلم. ثاني حديث النبي محمد، اللهم صل على رسول الله، صلى الله على الحبيب النبي الذي يخاف عليك يا أختاه، الذي يخاف عليك يا أمه أكثر من خوفك على نفسك، ويخاف على الناس جميعا، يعني النبي يخاف علينا أكثر من خوفنا على أنفسنا، فنحن لا نفهم أبدا ما يفهمه رسول الله، ولذلك فعلا الرسول يخاف علينا أكثر من خوفنا على أنفسنا، ولو أننا نخاف على أنفسنا لسمعنا كلام الحبيب النبي. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في رواية مسلم يقول: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. إذن أن تمنع المرأة نفسها من زوجها لا يجوز شرعا إذا طلبها، ولو كانت على التنور، ولو كانت في يعني أماكن تظن أنها لا تستطيع تركها أثناء عملها في بيتها أو غير ذلك، طالما أن الأمر ليس فيه معصية لله سبحانه وتعالى. الآية أيها الأحبة بين أيدينا، وكلام الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يحذر وينذر من الخوف والشفقة على العباد أن يقع في هذه المسألة. فعلا المرأة ترد نفسها المهالك إذا وقعت في مثل هذه الأمور. ومن ضمن أخطاء المرأة مع زوجها أيها الأحباب أنها تقصر في خدمة الزوج. نعم نحن لا نتهم النساء أنهن يقصرن في حق الزوج، وطالما أننا نتكلم في أخطاء النساء المفروض إن شاء الله بإذن الله سنتكلم في أخطاء الرجال، ولكن الأرض أولا لابد أن تمهد لوجود البذرة التي توضع فيها. المرأة تخطئ في التقصير في خدمة زوجها، فلا تقوم بقضاء حاجاته من نحو صناعة الطعام، الأكل الجميل اللي هو بيحبه مثلا تزينه، المسألة لا تحتاج إلا إلى لمسة بسيطة جدا، بدلا من أن تأتي بالطماطم والخيار وغيرها ثم تلقيها أمامه، إنما الأمر يحتاج إلى شكل جمالي، تحتاج إلى شكل جمال لن يعطلها كثيرا، تحتاج إلى تجعل الطماطم والخيار وغيرها من هذه الأشياء بشكل جميل يستحسن عند الرجل إذا نظر إليه، لعله يشبه حتى بالنظر، لأن العين لها أيضا شهوة. أيها الأحباب أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن من أخطاء أخواتنا وأمهاتنا في البيوت إذا قصرت مع زوجها تكون ويكون هذا التقصير من خلال حاجة الرجل في الطعام تقصر فيه، وأنا لا أريد أن أفعل مثلما فعل الرجل أو يفعل الرجل مثلما فعل الرجل الذي جاء إلى زوجتي فوجد أن الملح قد زاد في طعامها، ومرة لا يجد الطعام فيه ملح، يعني الملح هنا ناقص والملح هنا زائد، فبدأ يكتب لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم ووضعها لها أو وضع هذا الحديث واللوحة هذه في المطبخ عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وطبعا المرأة تقول والله الرجل له أخطاء كثيرة وتقصير، ممكن ترفع هذه اللافتة وحديث النبي وتضعها في مكان آخر. نعم لها الحق في ذلك أن تشير إلى تقصير الرجل في أمور معينة، ولكن فعلا المرأة التي تقصر في طعام زوجها أو مشرب زوجها أو غسيل الثياب التي يحب أن يرتديها، نعم المرأة عليها أعباء كثيرة ولابد أن نصبر عليها، وهذا ما أمرنا به الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وإني أرى والله أن أخوات المسلمات من تفهم كتاب الله وسنة رسوله ليس بالضرورة أن تكون حافظة لكتاب الله، المسألة هي التطبيق، المسألة هي التطبيق، أن تكون مرنة يمين كما قال النبي، إلى اليسار كما قال النبي، إلى الأمام كما قال النبي، هذا هو محل الكلام. لابد أن نطبق ما جاء في كتاب الله خاصة في بيوتنا. والمرأة التي تقصر في حق الزوج أقول لها والله لن تخسري شيئا إذا شغلت نفسك ببعض الدقائق واحتسب الأمر لله، فإن هذا الأمر فيه من الحسنات ما فيه. إذا من ضمن الأخطاء التقصير في حق الزوج من الأخوات، في مسألة طهي الطعام والمشرب وغسيل الثياب، ولا تقوم برعاية المنزل والعناية بنظافته، هذه مسألة أيضا تؤرق الرجل وتغضبه وتجعل المرأة في درجة ليست مرجوة عند الناس ولا عند المرأة ولا نعم ولا عند الله سبحانه وتعالى قبل هؤلاء وهؤلاء. إذن هذا الأمر لا شك خطير. وفي حديث عمة حسين ابن محصن حين سألها النبي صلى الله عليه وسلم أذات بعل أنت؟ عندك زوج يعني؟ قالت نعم. قال فأين أنت منه؟ قالت ما قالوا إلا ما عجزت عنه، يعني أنا أعمل كل شيء إلا اللي ما أقدرش عليه. قال فانظري أين أنت منه، إنما هو جنتك ونارك. روى هذا الحديث الإمام أحمد. يعني المرأة أين هي من موقع زوجها أو أين هي من زوجها؟ هل يحبها؟ هل يرضى عنها؟ هي إن كان قد رضي عنها فهي إن شاء الله من أهل الجنة، فإن غضب عليها فهي من أهل النار. طالما أن المسألة فيها حلال تؤمر به ولا يأمرها بحرام. هذا الحديث في رواية الإمام أحمد عن حبيب قلوبنا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى المرأة المسلمة العاقلة أن تقوم برعاية زوجها وخدمته والعناية بمنزلها، فهذا ما يجعل الزوج في فرحة وينشر السعادة بين الزوجين. يدخل البيت يهرب من هموم الحياة إلى بيته. والله نرى كثيرا من النساء إذا دخلت البيت تستشعر براحة، تهرب إلى مكانك الذي تريد الراحة فيه. أما كثير من الناس يشتكون سوء هذه المسألة عند أخواتنا وأمهاتنا، والله تعالى سبحانه هو يعني الذي يملك القلوب، وأسأل الله أن يهدي قلوبنا جميعا. من ضمن الأخطاء التي تقع فيها المرأة في مع زوجها إدخال من لا يأذن الزوج بدخوله إلى البيت. لابد أن تستأذن. مسألة الاستئذان أمر على فكرة جميل، يعطي المرأة إحساس بأنها امرأة، بأنها في مكانها الأصلي الطبيعي أن تستأذن، لأن الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالمرأة تضع نفسها بالفطرة في مكانها الطبيعي. أما المرأة التي لا تستأذن، هذه امرأة قد خرجت من نطاق فطرتها، امرأة مسترجلة قد يعني دخلت في صفات الرجال، ولا أقصد صفات الرجال بالصفة إنما بالنوع، ودي تبقى مشكلة خطيرة جدا. إذا من ضمن الأخطاء التي تقع فيها المرأة أنها تفعل الأشياء من غير إذن بالزوج، وهذه مسألة حذر منها الشارع الحكيم، وحذر منها النبي الأمين، وحذر منها الملك الرحيم. نعم من أخطاء النساء أو المرأة مع زوجها أن تدخل الناس بغير إذن. الرجل لا يريد فلانة أن تدخل، لا يريد أن تذهب المرأة إلى فلانة، لابد من الاستئذان. فالزوج له الحق، وهذا الكلام نقوله على الملأ، الزوج له الحق ألا يدخل بيته أحد لا يحبه. وفرض، المسألة مش بهوى الناس، فرض على المرأة والزوجة أن تطيع الزوج، فرض على المرأة أن تطيع الزوج، كما أن هناك أشياء فرضها الله على الزوج أن يفعلها من أجل المرأة. ما يصحش نقول إن الرجل فرض عليه كذا ثم يأتي الأمر ويقول يا أخي أصل مع الفرض لا يجب أن نتكلم بها، لا يجب أن نناقش في مسألة الفرض. فرض على الزوجة أن تطيع زوجها في مسألة الاستئذان، لا بد أن تستأذن، فليس لها أن تدخل في بيته من يكره حتى ولو كان ذلك من أقاربها، فإن علمت أنه يكره ذلك لا تدخله البيت. وأيضا بعض النساء هداهن الله تتهاون في هذا الحق فتدخل في البيت من لا يرضى عنه الزوج، أو قد تفعل أشياء من هذه الأمور التي حذر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهون. ما ينفعش الواحدة فيهم تأتي واحدة الرجل يكرهها وتجلسها في بيت، فإن فعلن ذلك فاضربوهن، ولكن هناك شرط، ضربا غير مبرح. وقد يخطئ الرجال، نعم بالضرب أمر طبيعي أن يحدث من الرجل خطأ، فهو ليس بنبي وليس برسول، وقد يزيد عن المسألة التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، إما لغضبة شديدة قد حدثت وإما لعدم تفهم الأمر بين هذا وذاك، ولكن يجب فعلا أن يعترف الأمر. إذا المرأة أخطأت أن تخطئ وتقول أنا أخطأت، والرجل إذا أخطأ يقول أنا أخطأت. هذا الحديث رواه مسلم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه، روى الإمام البخاري في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة، لا يحل لامرأة، انظر حتى الاستئذان في إيه، لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. حتى الاستئذان في العبادة في الطاعة، إنها لن تفعل حراما أصلا، إنها لن تفعل حرام، ولكن الشرع الحكيم أمرنا أن نعلم أبناءنا وبناتنا أن يستأذننا حتى في مسألة الصيام. لا يأتي الرجل ويقول لزوجتي تعالي لنأكل أو نشرب فتقول أنا صائمة وهو لا يعلم، لابد لها أن تقول أستأذنك أن أصوم. يا شيخ ما هذا الذي تقولونه، نستأذن حتى في الصيام؟ يا أخواني لا تعترضوا على كلام النبي، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لأن هذا الكلام ليس بكلامي أصلا، إنما هو كلام الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لنا ندعي حب الرسول ثم نأتي إلى أوامره ونتناقش ونناقش ونضعها على مائدة المفاوضات. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. إذن الإذن هذا مطلوب. وهناك من النساء للأسف الشديد عندهم داء عدم الاستئذان، داء عدم الاستئذان، ربنا يهديهن ويشفي هذا المرض، لأن داء عدم الاستئذان يهدم البيوت ويعرض المرأة لكراهية الرجل. ولذلك الشيخ عبد الحميد كشك الله يرحمه كان يقول لفتة جميلة وظريفة، يعني يقول سار رجل يوما في جنازة، وهذه الجنازة لزوجته. نقول قصة الشيخ عبد الحميد كشك بعد هذا الاتصال حتى لا نشك على المتصل. السلام عليكم. وعليكم الحجة سناء. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حجة؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم. آمين. ممكن أقول حاجة؟ اتفضلي. عايز أقول بفضل الله كيف تكون هناك مودة وسكن ورحمة، لابد أن تكون البداية صحيحة، ولا يأتي صحيح وصالح إلا باتباع القرآن وسنة العدنان صلى الله عليه وسلم والاختيار الصحيح. من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوا بناتكم إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وأيضا اصفر بذات الدين تربت يداك. نعم ستكون مشكلات تقل بإذن الله لو اعتبرنا الحياة الزوجية تجارة مع الله، رأس مالنا القرآن والسنة. وأرباحنا الجنة، وما بينهما حياة كاملة بحلوها ومرها، يكون فيها مردنا شرع ربنا، لحجمنا المشاكل مهما كانت في أضيق الحدود. والتفاصيل بينها أخي الشيخ أيمن أكرمه الله، ومعها كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. نعم. فكوني خير أرض يكن خير نبت، وبتلك البيوت المنيرة يصلح المجتمع وتشرق الأرض بنور ربها بفضله وكرمه. فاللهم وفقنا جميعا إلى ما تحب وترضى، وأمتنا مسلمين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. والحق ما شهدت به النساء، يعني من نفس الايه، يعني احنا ما جاش رجل وشهد بالمسألة. السلام عليكم اخي الحبيب احمد محمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا سيدنا؟ بحمد من الله سبحانه وتعالى، الحمد لله. نسألك الدعاء. اسأل الله ان يرفع قدرك ويفرج همك. وانا اقول، فاذا ما اراد الشاب ان يبني اسرة صالحة نافعة لدينه ولوقته، فعليه اولا اذا نظر ان يتزوج ان ينظر المرأة الصالحة التي تعينه على امر الدين اولا ثم الدنيا. فاذا نظرنا وتأملنا الى نساء الصالح، نرى ان الرجل عندما كان يخرج من بيته تقول له زوجته: زوجي اياك وقسم الحرام، فانا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. وتردد البنت وراء امها وتقول: يا ابتاه. بارك الله فيك. اخوي عبد الله من الجزائر، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله. عليك يا، عليكم السلام. صحتك لبارك. أسأل الله أن يبارك فيكم ويحفظكم. والله نحبك في الله. وأنا أحبكم والله. أنت ثاني الله بحرك الله. تفضل. والله أنا أحبك أقول لك أول مرة بعد أن نروح في الكنترول. الرقم تاعك. معذرة اللغة يمكن مش قادر أسمعها. أخويا حسن السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا ابن الشيخ، يعني في يعني عندي مشكلة بسيطة كده. تفضل. أنا متزوج بقالي 3 أشهر. 3 أشهر. وحلفت عند زوجتي يمين طلاق. فمش عارف يعني، وهي حاليا مش عارفين نعيش مع بعض. فبدا حضرتك انت تدعي. طيب هستأذنك أخي الحبيب. ان الكنترول هيعطيك التليفون بعد ما خلص ان شاء الله حلقة ننتهي منها، عشان اسمع منك تفصيلا اكثر حتى لا اقع في فتوى بالخطأ ونحن في يعني في عجلة من امرنا. اخويا محمد من ضميات، السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا شيخ ايمن الطايفي؟ السلام عليكم. ازيك يا مولانا؟ كيف حالك وكيف حال توأمك؟ الحمد لله تمام. ادعينا يا مولانا. ربنا يبارك فيك. النهاردة الحلقة على هواك. مولانا الزوجة بتوصيك بقى، تقول لحياة الرجالة ان شاء الله هيحصل. ويدعينا يا شيخنا. يا رب يبارك فيك ويأسل الله. ويعني المسلمين الحال ده، واللي عن نسبة ايش تصبر مولانا، وقالت بيسيبوا في الشيوخة مولانا بيسيبوا في الدين. الايش؟ الناس دائت وصبر لهم ده معاش بيشتموا في الشيوخ اليومين دول. مش سامع بس يعني ما فيش صدر يضيق يا حبيب قلبي. بالنسبة لأهل الإسلام لابد أن نرتاح مع الله سبحانه وتعالى، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. إن شاء الله نكمل حديثنا، نتكلم عن بعض أخطاء أزواج مع الزوجات مع الأزواج. قلنا أنه لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. إذن الإذن أمر مهم جدا بالنسبة للرجال أصلا، لأن هذه من القوامة. والمرأة الصالحة الطيبة التي تتحدث بفطرتها وتعيش بفطرتها لابد أن تستأذن من زوجها، وإن يعني كرامتها وعز نفسها في أن تستأذن من الزوج لتعود إلى أصلها بالفطرة. امرأة جميلة في بيتها تصلح حالها وتهدئ من زوجها وأسرتها. ولذلك الشيخ عبد الحميد كشكي عليه رحمة الله كان بيذكر طريفة جميلة ولطيفة، يعني ما شاء الله. يقول: في يوم سار أحد الرجال في جنازة، الناس يعني في حزن، الجنازة تجعل الإنسان يعني في كرب وغم وهم، لأن الإنسان بيتذكر حاله إذا سار في الجنائز، عافانا الله وإياكم وأعطانا وإياكم طول العمر وحسن العمل. يقول: الناس في حزن والرجل يضحك، فجاء إليه واحد من الناس يقول له: ما يضحك؟ قال: بضحك. قال: جنازة من هذه؟ قال: زوجتي. قال: وتضحك وزوجتك يعني نذهب بها للمقبرة؟ قال: نعم. قال: بتضحك ليه؟ قال: عشان أول مرة أعرف هي رايحة فين. ما بتقوليش أبدا هي رايحة فين. فعشان الزوجة، الزوج لا يفرح يعني إذا ماتت ويتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يقضي على عمرها وأجلها. أسأل الله أن يحفظ أخواتنا وأمهاتنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي بيوتنا يا رب العالمين. إذن من ضمن الأخطاء عدم استئذان المرأة في الأمور التي تخص الرجل في بيته أو فيما يخصها في الأمر الذي أمر الشرع الحكيم أن نستأذن فيه. من ضمن الأخطاء أيضا الخروج من المنزل بدون إذن الزوج، فبعض النساء لا تبالي بإذن الزوج في خروجها من عدمه، وقد تعتاد الخروج إلى جيرانها وأقاربها وتخرج إلى المناسبات الأفراح والأسواق وغير ذلك دون إذن من الزوج، دون إذن من الزوج، لأن الرجل يجب أن يكون حكيما. المرأة لا تمنع من الخروج، ولكن إذا خرجت بإذن لابد للمرأة أن تلتزم بالإذن الذي أذن الزوج به. فلا يجوز للمرأة أن تخرج من البيت إلا بإذن زوجها. وعلى المرأة المسلمة أن تتذكر أمر الله تعالى في قوله بالقرار في البيوت: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا الأمر لابد لنا أن نفهم. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ينبغي للمرأة أن تحذر من الخروج، ينبغي للمرأة أن تحذر من الخروج مهما أمكنها هذا الأمر من إنها تسلم نفسها من الفتنة، فلا تأمن أن توقع غيرها في الفتنة. فإن اضطرت أو اضطرت إلى ذلك خرجت بإذن زوجها في هيئة ليس فيها من الزينة أو الأشياء التي تشار إليها أو الأشياء التي تشغل الناظر. إنما الكلام ده على فكرة مش كلامي، ده كلام ابن الجوزي. أن تخرج المرأة إن اضطرت لذلك في هيئة رثة وجعلت طريقها في المواضع الخالية في الشارع، لا تدخل في الزحام والأسواق، ومشت في جانب الطريق لا في وسطه. الكلام ده كلام ابن الجوزي، اللي احنا بنتشدق كلنا بإننا بنجلس تحت أقدام من تعلموا منهم. نقول أن هذا الكلام ليس بكلام العلماء والدعاء بهوى نفس، إنما هو كلام ابن الجوزي عليه رحمة الله. ويقول الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى في هذه المسألة، يقول: في امرأة لها زوج وأم مريضة، لها زوج وأم مريضة، طاعة زوجها مقدمة على طاعة أمها المريضة اللي هي تروح تخدمها، إلا بإذن زوجها. فلا يجوز لأحد أصلا أن يتدخل في مسائل تخص الرجل والمرأة إلا بأمور شرعية يسمح بها في ذلك. ولو أدركت المرأة المسلمة ما في الخير في مكثها وقرارها في بيتها والسعادة والأنس والراحة لسمعت كلام الله سبحانه وتعالى. فالخروج هنا استثناء أصلا، إنما المشكلة أن احنا في بيوتنا أصبحنا نجعل الخروج أصل والجلوس في البيت استثناء، وهذه مسألة توقع البيوت في غضب ومشاكل كثيرة جدا. من الأخطاء التي تقع فيها المرأة أن المرأة قد تطيع الزوج في معصية الله، يقول لها: اخرجي وسافري، والسفر قد يتعدى اليوم والليلة. هذا لا يجوز، لا طاعة إلا في معروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني الزوج إن أمر الزوجة بالتبرج لا تتبرج، إن أمرها بخلع الحجاب لا تخلع الحجاب، إن أمرها بمعصية من المعاصي لا تستمع إلى كلامه. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق العظيم. إذن كما قال الإمام البخاري وعقد بابا، الإمام البخاري في ذلك عقد بابا في صحيحه عن لا تطيع المرأة زوجها في معصية الله، لا تطيع المرأة زوجها في معصية الله، ما تطيعوش. ده باب عقده الإمام البخاري في صحيحه. إذن المرأة لا تطيع الزوج إلا في الأمور التي فيها قال الله، قال الرسول وأمر مباح وللرجل الحق في ذلك. ومن الأخطاء التي تقع فيها المرأة مع زوجها إذا عدد الرجل وتزوج المرأة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. نعم لابد للرجال الآن، لأن بعض الناس ينظر الآن إلى نسائه، وأنا أعلم بعضهم أو أعلم بعضهم يعني يتصيد مثل هذه الأشياء ويقول بس الشيخ قال، كالأخ الذي كتب في الجمهورية أو الأهرام لما خطبت خطبة الجمعة وأمامنا كان يحضر حوالي 17,000 من المسلمين الموحدين، ثم يأتي هذا الصحفي، ربنا يهدي الجميع ولا نريد أبدا إلا أن نطيع الله فيه كما عصى الله فينا، لأنه قطع الكلام وقطعه ليشير إلى النساء ويقول هؤلاء هم أهل السلف أو السلفية كما يقولون أصحاب المنهج السلفي، يشجعون على التعدد من غير ضابط. لا والله، نحن نضبط المسألة بالكتاب والسنة، وأقولها لله سبحانه وتعالى تدينا، لا تبني بيتا على أنقاض بيت آخر، لا تبني بيتا على أنقاض بيت آخر. ولكن إذا كنت واحد من الناس، الله سبحانه وتعالى أعطاك يعني إمكانية الزواج، تزوج ولا تظلم. ومسألة الظلم أنت الذي تعرف نفسك، والحكم ليس لغيرك، لا أحد يستطيع أن يحكم عليك بالظلم أو عدم الظلم، لأنك أنت المسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى. لكن فعلا وحقا الزواج يأتي بالخير. واحد يقول لي التعدد يا أخي، لا، الزواج من بدايته أولا، الزواج بصفة عامة، فإن كنت الثاني أقول لك أيضا مع الأول، كنت الثالث أقول لك مع الأول، الرابع مع الأول، الزواج بأصله كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وأفضل الزواج اللي يجيب غنى في القلب وسد للفقر الميسر، الميسر. لأن رأيت العجب العجاب، يخبرني واحد من الناس أتى لي يعني قائمة في قرية من قرى القليوبية، يقول في قريتنا، وهو موجود معنا هنا الآن في القناة، يعني يقول حوالي تقريبا 5 غسالات، غسالة أطفال، واحدة هاف أوتوماتيك، واحدة أوتوماتيك، واحدة مش عارف إيه فوق عشان حاجات عجيب. طيب أدى 4 غسالات، وبعدين جايب ثلاجات، ثلاجة نص وثلاجة بابين وثلاجة على، سبحان الله. وبعدين حاجة تانية، انظر بقى إلى الأشياء التي جاءت في هذا. أنا عجبت، قال تريلات رايحة. وبعدين نفاجأ أن كل الحاجات دي راحة فين، بعد ما قلنا المكان ده يحتاج إلى عمارة كاملة حتى يوضع فيه شقة والطين وصالة. طب هيودوا فين ده؟ إن شاء الله هيبيت بره، والثلاجات هي اللي بيت في قلب الشقة، سبحان الله. يا شيخ قال والله أقسم بالله على ذلك، سبحان الله. إذا المسألة هنا خطيرة، الزواج والزواج فيه خير كما قال ربنا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: عجبت لمن لم يلتمس الغنى في النكاح، وكان حق على الله أن يعين 3، من ضمنهم الخاطب يريد العفاف. إذن الزواج يأتي بالخير، ولكن أي زواج؟ كتاب وسنة، يأتي بالخير. فإن استمر في البيوت بعد ذلك على الكتاب والسنة يأتي بالخير والسعادة، يأتي بالخير والسعادة. من أخطاء المرأة مع زوجها سوء التصرف إذا عدد الزوج، إذا عدد الزوج. فمن النساء من إذا تزوج عليها زوجها بالغت في الغيرة وتصرفت بجهل وحمق، وقد تعترض على حكمة التعدد وتدعو بالويل والثبور، وقد تلطم وجهها وتشق جيبها وتهجر منزلها وتهمل أولادها، ومنهن من تشرع في ذم زوجها وتعدد معايبه تفضح الدنيا، بل ومنهم والعياذ بالله من يبالغ في مسألة الجهل والسفة فتبيع دينها بالذهاب إلى السحرة والمشعوذين. إلى السحرة والمشعوذين، لما ذهبت واحدة من النساء إلى الشيخ عبد الحميد كشك تقريبا على حسب ما أذكر، وأنا أحب هذا الرجل صلى الله عليه وسلم رحمة واسعة، فقالت يا شيخ أنا عايزك تعمل لي عمل لزوجي عشان يحبني. فقال لها يا بنتي عمل إيه وبتاع إيه، هذا كلام فارغ. فصممت على إن الشيخ يكتب لها حاجة. لا يا بنتي هذا حرام، راح كاتب في البتاع كلمتين وراح مديهولها ومقفله. راحت حطتها تحت المخدة الزوج ربنا هداه. فقالت له ما شاء الله على العمل بتاعك حلو قوي. فلما سبحان الله قال لها حلو قوي إيه؟ أنت عارف أنا كاتب فيه إيه؟ اهتدى ما اهتداش عنه ما اهتدى أصلا، كتبته في البتاع كده يعني، وانا اعمل له ايه يعني، ده بتاع كلها بتاعت ربنا. اذا الشاهد في المسألة قد تذهب المرأة للسحر والمشعوذين لكي تدر عطف زوجها او تحصل على عطف زوجها وقلب زوجها بالاسلوب الحرام، وهذا لا يجوز، الى غير ذلك من التصرفات. والنتيجة بهذه التصرفات الرعناء ان يحدث في البيوت خسران وفي الآخرة خسران، لأن هذا الأمر فيه اعتراض على أمر الله سبحانه وتعالى. ولكن أحذر الرجال من أن الواحد فيهم يظن أن المسألة بالسهلة اليسيرة، وقد يقع في كثير من المشاكل، وهو المسؤول يوم القيامة عن عدم العدل، يأتي وشقه مائل. أيها الأحباب أتباع رسول الله، أسأل الله أن يبارك في نسائنا وأبنائنا وجميع أمهاتنا وأخواتنا. ومن الأخطاء التقصير في تربية الأولاد، التقصير في تربية الأولاد، فالأم هي المدرسة الأولى التي يرتبط بها الابن. الرجل له أعمال والمرأة لها في البيت مكانة، هي الأميرة في بيتها والرجل يأتي كالضيف، يعني المرأة في بيتها سلطانة. فإذا أتى السلطان من الخارج لابد له أن يحصل على حقوقه، ولا بد للمرأة أن تمهد بيتها لهذا السلطان الذي يدخل إلى بيته. طبعا كثير من الناس يهملون هذه المسألة ويقولون للرجل أنت وأنت وأنت وأنت الذي تفعل. لا، الرجل ما عليه إلا أن يوجه ويضبط المسألة، وإن كانت المرأة غير قادرة على أمور معينة فلابد أن يقف بجوارها في حل هذه الأمور ومشكلاتها في البيت. لأن كثير من الأمور التي تحدث من انحراف الأبناء لعدم مراقبة الأم لأبنائها، لعدم مراقبة الأم لأبنائها، وقد يحدث بعد ذلك لعدم خبرة الأبناء ما يؤرقهم في حياتهم العملية، يعني أمور يكون لها أثر والأثر لا ينتهي، كحديث من واحدة مع واحد من الناس فيسجل لها ويدون لها، أو واحد مع واحدة فيحدث أخطاء وبعد ذلك يعانون الأمرين كما يقولون. فلابد لنا أن نضبط المسائل لأن البيوت تخرب والحياة تفشل. لابد لنا أن نراقب، لابد لنا أن نعلم، لابد لنا أن نصاحب، لابد لنا أن نعلم الزوج بالتقارير اليومية، حدث كذا وكذا، وإذا أخبر الزوج بأمر لابد أن ينفذ. أما قلب الأم الذي يضيع الدنيا لابد لها أن تعلم تماما أن الرجل يفهم ما يصلح البيت وتحمله مسؤولية ذلك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من ضمن الأخطاء التي تحدث في البيوت من النساء أن المرأة تفشي سر زوجها خاصة في الفراش. فمن النساء من تجلس مع زميلاتها وتحدثهن عما جرى بينها وبين زوجها، وتصف لها مدى رومانسيته، مدى حبه وكلامه الجميل المعسول، وتصف لها ما يحدث بينها وبين الزوج على الفراش، وهذا من سوء الأدب وهذا أمر منكر وقلة حياء، والمرأة العاقلة تأبى هذا الطابع، المرأة تأبى هذا الطابع عقلا وفطرة وديانة. وعليها أن تتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنما مثل ذلك مثل الشيطان لقي شيطانه فغشيها والناس ينظرون. وهذه مسألة حذر منها الشارع الحكيم. هناك وصية جميلة، ولكن بعد أن نقول أن من ضمن الأخطاء عدم تزين المرأة للزوج، عدم تزين المرأة للزوج، وهذه مصيبة. المرأة إذا نزلت إلى الشارع تجدها متزينة متجملة، وتحاول جاهدة أن تخرج في أفضل ثياب الله، وإذا جلست بين يدي زوجها تجلس كأن شعرها ريسيفر، وكأن يعني سبحان الله الدموع التي تنزل من الزوج ليس من الفرحة إنما من رائحة الطعام والبصل، ولا تريد أن تغير هي ما في البيت من أمور قد يعني تكون معذورة فيها. هي في المطبخ، هي تطبخ، هي تطهي الطعام، ولكن ألا يوجد هناك شيء من البخور؟ ألا يوجد هناك شيء من العطر؟ حتى لو كان البيت متواضعا، لأن كل أصحاب الفلل والعمارات ربنا يبارك الجميع يا رب، والأصحاب الفلل الفاخرة أبدا. أرى واحدا من إخواننا اسمه حسن تزوج من أخت روسية، فلما تزوج منها وكانت الزوجة الثانية، فلما دخلت إلى بيت أمه لم تجد إلا غرفة واحدة، غرفة واحدة، والغرفة بها أقوام من الأوراق وأقوام من التراب والعفار، فأخرجت الزوج وقالت انتظر ساعتين، ودخلت إلى الغرفة حتى أنه يقول دخلت لا يوجد أصلا سرير، فوجدت أشياء من الكراتين وضعت كأنها سرير، ووضعت بعض الكراتين بعضها فوق بعض وجعلتها دولاب ونظمت الدنيا. قال دخلت كأنني أدخل إلى يعني شقة منفردة بشيء من الجمال في غرفة واحدة. فالمسألة لا تحتاج إلا إلى نظرة ولمسة جمالية. عدم التزين مشكلة كبيرة. رفع الصوت من غير ضرورة، أي نعم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما دخل عليه الرجل قال يا رجل إنهن طاهيات لطعامنا، غاسلات لثيابنا، يعني مربيات لأولادنا، وما هي إلا أيام فتموت هي فنستريح أو نموت نحن فنستريح. هو عاوز يصبر الرجل الجيل بابتلاء، لكن أقول إن النساء فيهن خير كثير، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهن، أوصى بهن، ولكن يجب على المرأة أن تتفادى هذه الأخطاء. أم بتوصي بنتها وصية جميلة جدا، يا ريت نسمعها، ولا أرى أصلا أن معظم أمهات المسلمين لا يعرفن هذه الوصية، كلهن يمكن يعرفن هذه الوصية، ولكن من يطبق؟ اسمع الأم بتصف أو بتصي أم بنتها ماذا تقول في ليلة الزواج. أي بنية إنك فارقت الجو الذي منه خرجت، وخلفت العش الذي فيه درجت، إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فأصبح بملكه إياك رقيبا ومليك، فكوني له أما يكن لك عبدا وشيكا. يعني خليك معاه كده جارية، يعني خليك سلطانة يكون هو سلطان، خليك جارية له يكون لك عبدا يطيعك في مسائل التي تظن أنه لن يطيع فيها. أي بنية احفظي له 10 خصال. ياريت كل أخواتنا ونسائنا يعني ينظرنا إلى هذه الوصية. احفظي له 10 خصال، يكن لك ذخرا وذكرا. أما الأولى والثانية الصحبة له بالقناعة، الصحبة له بالقناعة، والمعاشرة بحسن السمع والطاعة، كما قال الأخ الكريم يذكرنا حين كانت المرأة يخرج زوجها تقول اتق الله فينا، أنا مستنياك بالقناعة، اتق الله فينا ولا تطعمنا حراما، فإنا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على النار يوم القيامة. وأما الثالثة والرابعة التعهد لموقع عينيه. انظري ماذا يحب هو، إن كان يحب اللون الأبيض، كان يحب اللون الأسمر، يحب اللون الأحمر، يحب التعهد لموقع عينيه، ينظر إلى هذا المكان ودائما ينظر إليه، ضعي فيه شيئا من الجمال، وردة، يعني سبحان الله، التعهد لموضع أو لموقع عينيه، والتفقد لموضع أنفه، لابد أن يشتم الرائحة الطيبة، فلا تقع عيناه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح. أم عاقلة توصي وصية تصلح البيوت. وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت طعامه، هناك وقت للطعام عند الرجل إن تأخر يعني يزداد غضبا، خاصة إذا كان على سفر، خاصة إذا كان على يعني سبحانه على عجل من أمره، لابد المرأة أن تسرع في مسألة الطعام للرجل. وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت طعامه والهدوء عند منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالاحتفاظ بماله والإرعاء على حشمه وعياله، لأن الاحتفاظ بالمال من حسن الخلال، ومراعاة الحشم والعيال من الإعظام والإجلال. أما التاسعة والعاشرة فلا تفشي له سرا، لا تفشي له سرا ولا تعصي له أمرا، لا تفشي له سرا ولا تعصي له أمرا، فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره أوغرت صدره. ثم اتقي مع ذلك الفرح بين يديه إذا كان ترحا، هو جاي حزين وعنده شيء يغضبه، يعني ابدي له أنك في غاية الاهتمام بما يهتم به. إنما هناك نساء إذا دخل رجل حزينا تضحك هي وتفرح ولا تبالي بغضب زوجها أو حزنه، في الأول كده تضحك عليه وعادي معاه، اعملي نفسك زعلانة وفي الآخر خرجيه مما هو فيه. ثم اتقي مع ذلك الفرح بين يديه إذا كان ترحا، والاكتئاب عنده إن كان فرحا، يبقى دخل سعيد ومنشرح الصدر وتروح جايب له حاجة تغمه، انت فرحان؟ العيال عاوزة تدرس ب 700 جنيه خد، انت لسه فرحان؟ انت بدأ وصف الكهرباء شكلك لسه فرحان، انت بتاع المية جايب لك، انت لسه احنا عاوزين سكر، حاجة انت جبت له سكر كده. لابد لنا أن ننظر في هذا الموضع. ثم اتقي مع ذلك الفرح بين يديه إذا كان ترحا، والاكتئاب عنده إن كان فرحا، فإن الخصلة الأولى من التقصير، وإن الخصلة الثانية من التذكير. وكوني أشد ما تكونين له إعظاما يكن أشد ما يكون لك إكراما، تعظميه يكرمك. المرأة كل ما تثني على زوجها يكرمه، أنت أمير الأمراء، أنت سلطان السلاطين، بتقول أنت أحسن ما تقول أنت سلطانية، أنت يعني أفضل عندي من ملك الملوك، أنت يعني أقصد من ملوك الأرض، أنت عندي أفضل الناس. كلما عظمت في زوجها وأكرمته يزداد في نظرها. يعني أرى رجلا من الرجال دائما يسير يقول والله إن زوجتي إذا قورنت بغيري تقول والله مجرد أن أسمع لا أريد، فزوجي لا منافسة بينه وبين غيره. فهذه كلمة سبحان الله يعني تجعل الرجل ما شاء الله حتى ينجح في عمله. أما المرأة التي تقلل من قدر زوجها هذه امرأة يعني تخطئ فعلا في حق الزوج. واعلمي أنك لم تصلين إلى ما تحبين حتى تؤثري رضاه على رضاك وهواه على هواك فيما أحببت وكرهت. نصيحة جميلة جدا أيها الأحباب، لابد لنا أن نقول أن البيت الذي تسير فيه المرأة على كتاب وسنة ينجيها الله. أذكر حكاية أختم بها. امرأة ظل زوجها معها أكثر من 20 سنة لم يتشاجر معها مرة واحدة، فذهب إلى واحد من أصدقائي وقال يا شيخ زوجتي نفسي أتخانق معها يا راجل ولا مرة يحصل منها غلطة. قال عاوز تتخانق معها؟ قال 20 سنة لم أتشاجر معها مرة واحدة. قال سبحان الله ده احنا كل يوم بنتخانق 20 مرة. قال لكن أريد أن أتشاجر معها، عاوز أحس بطعم الخناق. قال له خلاص نعم، اذهب إليها وأعطيها سمكا ثم أخرج من غير أن تقول لها اجعليه مثلا مشوي أو مقلي أو بدمعة. فسبحان الله قال ثم ماذا؟ قال إذا ذهبت إليها وقل لها أين المشوي، فإن أعطتك المشوي قل لها أين أبو دمعة، ثم قل لها المهم هتخانق معاه. قال نعم. المرأة التي تسير على كتاب وسنة يحميها الله. فالمرأة حينما أخذت السمك من زوجها قسمته 3، عملت بدمعة وعملت مشوي وعملت مقلي ثم جهزت المائدة كأنظف ما يكون، وبينما هي كذلك أرادت أن تفرش على المائدة فرشا، فجاءت قطة من شارع كانوا يرصفونه فأتت بشيء من الزفت عفان الله وإياكم، وطارت القطة على المنضدة فلوثت المنضدة بإيه؟ بالزفت هذا الذي كان في الشارع، فغطته بمفرش جميل حتى لا يلاحظ الزوج ما هو تحت الفراش من زفت وغيره. فدخل الزوج جلس على المائدة لا يجد شيئا يتشاجر مع الزوجة به، قال للزوجة أين المشوي؟ قال تفضل، كشفته له. أين المقلي؟ تفضل، كشفته له. أين الدمعة؟ قال تفضل، كشفته له. أين العصير؟ تفضل، كشفته له. فقال أين الزفت؟ تفضل يا غالي موجود الحمد لله رب العالمين. الشاهد الله يوفق من أراد السير على طريق التوفيق، واطلب المدد من الله، واطلب المدد من الله. دايما نقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيها الأحباب، جئنا إلى ختام الأمر، فلا بد لنا أن نتذكر دائما أن الأمر بيده سبحانه وتعالى، ونستمع إلى هذه الموعظة ونختم بها بإذن الله رب العالمين. وأقول أحبابنا إن المواعظ دائما التي نختم بها يطلبها الإخوة أصلا والأخوات عبر الإنترنت أو الرسائل الخاصة، فإن شاء الله بإذن الله نعد لسلسلة جديدة، ثم بعد أن ننتهي منها نعود مرة ثانية لكفاية الذنوب، لأن لا زال فيه كثير جدا. وجدت أن هناك من الذنوب الواضحة الظاهرة التي وجدتها في الكتب قرابة 250 ذنب لسه، فسبحان الله قلت في نفسي حتى يتثنى للأحبة أن يسمعوا منا سلسلة جديدة، فإن شاء الله سيكون. ولكن نختم بهذه المعزة التي طلبها الإخوة الكرام. قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، يا ليتنا تبنى من قبل ما تبنى، فكم يرانا الله في سرنا نعصى، فكم يرانا الله في سرنا نعصى، ونحن بين الناس نفيض بالإخلاص. قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، يا ليتنا تبنى من قبل ما تبنى، فالقلب بي يسأل إلى متى نغفل، فالقلب بي يسأل إلى متى نغفل، ما بالنا نعلم لكننا لا نعمل. قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، يا ليتنا تبنى من قبل ما تبنى. اللهم تب علينا وعليكم جميعا، أحبكم جميعا في الله. ولكن قبل الختام والله أخواني، يعني لا لا لا نقول الأخطاء على أساس التعميم أن النساء كلهن كذلك، بل إن نرى والله جمالا في البيوت وأدبا وأخلاقا وذوقا عاليا. ألا أقول هذا خوفا، ولكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.